إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، في هذه الليلة سنعيش مع مقام جديد من مقامات العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهو مقام الدعوة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الجهاد لله عز وجل مقام شريف، بل لعله أشرف مقامات العبد كلها، إذ هو مقام الرسل صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم لهداية الناس إلى طريق ربهم تبارك وتعالى. وأتباع الرسل هم الذين يسيرون على هذا المنهاج فيقومون بالجهاد وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مؤتكين في ذلك برسلهم ومختارين ومصطفين أيضا من الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة. أقول مقام الدعوة مقام شريف، وهو مقام الرسل، وأتباع الرسل ملزمون أيضا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا شك أن الرسل هم أفضل الخلق، أفضل الخلق، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الداعي إلى الله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الدعاة إلى الله على الإطلاق، وكذلك أتباعه هم أعظم أتباع الرسل شرفا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة أمة مرحومة، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أشرف أتباع الرسل على الإطلاق، ولذلك كان هذا المقام مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل في هذه المهمة، هذا منزل عظيم وشرف عظيم. ولكن لهذه الدعوة أخلاق وآداب مع الله سبحانه وتعالى. نحن لا يهمنا الآن أن نبين طرائق الدعوة ووسائلها وكيفيتها، هذا له ميدان آخر، وإنما هذه الدروس المتتابعة في قضية الأخلاق مع الله تبارك وتعالى مقصدنا فيه واحد، وهي أعمال القلب، أحوال القلب نحو الله تبارك وتعالى، كيف نتخلق بقلوبنا نحو الرب تبارك وتعالى، ما حقيقة المشاعر الطيبة التي ينبغي أن تملأ قلب المؤمن نحو الله تبارك وتعالى. وكل المقامات السابقة مقامات قلبية، كل المقامات السابقة ناقشناها من حيث هي مقامات قلبية، مقام الحب ومقام الصبر ومقام التوكل، كل هذه مقامات قلبية. كذلك نحن نناقش الدعوة في هذه الليلة من حيث هي اعتقاد، من حيث هي مشاعر في القلب، ما حقيقة المشاعر التي ينبغي أن يشعر بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فليس كلامنا في هذه الليلة كيف ندعو وبما نبدأ وكيف ننتهي وما هي أصول الدعوة وما هي مناهجها، لا، لا نقصد العمل في هذه الليلة، وإنما نقصد حقيقة المشاعر، حقيقة القلب، كيف يكون يعني شعور القلب، قلب العبد المؤمن عندما يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أنه على حقيقة هذه المشاعر تتحدد أوصاف الداعي الحق من الزائف المزيف الذي يعني يغش نفسه و يظن أنه يعني متخلف مع الله تبارك وتعالى بأخلاق صحيحة وغير ذلك. أول هذه المشاعر أن نعتقد أن النتائج كلها بيد الله تبارك وتعالى، ونتائج الدعوة نتائج عظيمة، فنتائج الدعوة بالنسبة للأفراد انتقال، الفرد ينتقل من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهداية، هذا بالنسبة للأفراد. الجماعات تتغير، الصلاح والعدل ينتشر بالدعوة لله تبارك وتعالى، فالمجتمعات تتغير والنفوس تتغير وأحوال الناس تتغير إذا كان ثم دعوة لله تبارك وتعالى. فقد أخرج الله تبارك وتعالى العالم كله بمحمد صلى الله وسلم من الظلمات إلى النور، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة المهداة إلى العالمين، يعني بلغت الأسود والأحمر، حتى الذين لم يؤمنوا بالرسول عاشوا في رحمته، عاشوا في ظل الأمن والسلام والطمأنينة التي قبلها الإسلام عندما قام نظامه وقامت دولته. أخرج الله تبارك وتعالى العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الأرض مليئة بالظلم والقتل، ما يسلم حتى الجارية الصغيرة لا تسلم من القتل والوأد، فأنقذها الله ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالمظالم والبلايا التي رفعت لدعوة النبي محمد لا تحصى عددا. وهذا الخلق العظيم الذي آمن وأخرجه الله تبارك وتعالى من النار إلى الجنة، كلها ببركة دعوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالدعوة انقلاب في العقائد، انقلاب في المفاهيم، انقلاب في المجتمعات، انقلاب في الصلاح والهداية. هذه الآثار ينبغي أن نعلم أنها بيد الله تبارك وتعالى، وأن الداعي ما هو إلا سبب وإلا وسيلة. وأما من ظن أنه بجهده وبسعيه وبكذبه تحققت هذه الآثار فهذا ظن خاطئ واعتقاد سيء مع الله تبارك وتعالى. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، وكل النتائج من تحقيق العدل ومن النصر ومن كسر شوكة الظالمين، كل هذه فعل الله تبارك وتعالى. وأما المؤمنون فإنهم فقط يعني مكرمون من الله تبارك وتعالى أن هيئهم لذلك وأن وفقهم لهذا. وهذا يعني قد أثبته الله تبارك وتعالى لنبيه وللمؤمنين في آيات كثيرة. من هذا مثلا في غزوة بدر، يقول الله تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. إذن القتل كان بيد الله تبارك وتعالى وبفعل الله عز وجل، وإن كانت الصورة الظاهرة إنما هو بفعل المؤمنين. وكذلك الرمي الذي أعمى وجوه الكافرين، هذا كله كان بفعل الله تبارك وتعالى. وقد يعني أثبت الله هذا للمؤمنين حتى لا يأخذهم الغرور ويظنوا أن النصر إنما هو بجهدهم وبجهادهم، فبين لهم الله تبارك وتعالى أن النصر من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله، وقال: إن ينصركم الله فلا غالب. كذلك قال لمحمد صلوات الله وسلامه عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك قال له: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آيات كثيرة من يعني هذا القبيل تدل على أن الرسول ومن دونه من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إنما هم ستار لقدرة الله عز وجل ولمشيئة الله تبارك وتعالى، وأما مدبر الأمور والفاعل الحق هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يتجرد عن أن ينظر لنفسه أثرا وأن يظن أنه بجهاده وبفعله اهتدى فلان وتعلم فلان ونشر الخير الفلاني ورفع الظلم الفلاني، وإنما كل ذلك بفعل الله تبارك وتعالى، وما أنت إلا إثار لقدرة الرب جل وعلا. هذا الشعور الأول. الشعور الأول ينبغي أن يلغي المؤمن الداعي إلى الله تبارك وتعالى آثار فعله وأن يثبتها لله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن هذا كله بفضل الله عز وجل وبرحمته، وأن الله عز وجل إنما شرفه بأن أجرى الخير الفلاني على يديه، ويعلم أن هذا تشريف من الله تبارك وتعالى. هذا أول شعور يعني. أول شعور أن يشعر العبد شعورا حقيقيا، بل أن يعتقد اعتقاد حقيقي أن كل ما جرى على يديه من الخير إنما هو بفعل الله تبارك وتعالى وبقضاء الله تبارك وتعالى وبقدر الله عز وجل، ولا يجوز لعبد أن ينظر لنفسه أن يعني أن ينظر وأن يعتقد أن لنفسه يعني فضلا في هذا، بل الفضل لله تبارك وتعالى وحده والمن لله عز وجل وحده. هذه واحدة. الشعور الثاني أو الحقيقة القلبية الثانية التي ينبغي أن يعني تلازم الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يعلم أن الصبر وأن الأذى من لوازم الدعوة إلى الله عز وجل وأنها لا تنفك. هذه قضية أيضا لازمة، وذلك حتى لا يتطرق إليه اليأس. فمن لوازم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الابتلاء، ومعنى أن يبتلى العبد يعني معناها أن يصبر وإلا كفر وترك الدعوة إلى الله عز وجل. وقد أقسم الله عز وجل على هذه الحقيقة فقال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالابتلاء في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا لازم لا ينفك عنه العبد. وقد ننسب الابتلاء أحيانا إلى خطأ من الأخطاء، لكن لا يعني هذا أن يعني أن دعاء إلى الله تبارك وتعالى سيتجردون من الأخطاء مطلقا. لا بد أن يقعوا في الأخطاء، وقد تأتي البلاء من الأخطاء. ولذلك يعني لام الله تبارك وتعالى المنافقين عندما وقع للمسلمين بعض الهزائم وبعض الأمور وبعض المضايقات، فظنوا أن بهذا بسوء تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال تبارك وتعالى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. السيء أيضا بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئة الله عز وجل، فقد يستهل الداعي الله تبارك وتعالى ويخطئ خطأ ما، فيأتيه من وراء شر وبلاء، كما أخطأ مثلا الرماة فجعل المسلمين بلاء عظيم، قتل من المسلمين 70 وجبحت ضراعية النبي صلى الله عليه، وحصل المسلمين في أحد بلاء عظيم جدا من خطأ بعض الناس. أمر الله تبارك وتعالى المسلمين أن يغفروا عن هذا الخطأ وأن يسامحوهم، كما قال تبارك وتعالى: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاعفوا عن هؤلاء المخطئين واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال أيضا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأيضا هي بإذن الله. وقد تقع أخطاء في مناهج الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وفي تطبيق الدعاء إلى الله تبارك وتعالى فيأتيه منه شر. فينبغي أن يعلم أن هذا الشر مقدر، وألا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. إذن لا يسلم الداعون الله تبارك وتعالى من امتحان ومن ابتلاء ومن اختبار، وقد يكون هذه الابتلاءات وهذه الاختبارات لا نتصور هكذا أن تأتي يعني بلا خطأ، قد تأتي من الأخطاء، وقد تأتي يعني ظلم هكذا ظاهر، لا يكون المسلمين قد يعني قد أساءوا أي إساءة كما وقعت الإساءة على المسلمين في مكة، ما وقعوا ما عملوا أي أخطاء يستحقوا عليها أن يطردوا وأن يضربوا وأن يهانوا وأن يخرجوا من بيوتهم، ما قالوا أحد، وإنما فقط يعني ما دعوا الناس إلى الحق، لا رفعوا في وجههم عصا ولا فعلوا فيهم شيء ولا غلبوهم على شيء، وإنما كان كل همهم أن قالوا ربنا الله، كما قال يعني أبو بكر لما اجتمع الكفار يضربون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني شنو تقتلوا عشان شنو، ما جريمته، فقط ما جريمته إلا أن يقول ربي الله. فأحيانا يبتلى المسلمون لا بسبب أي خطأ، وإنما فقط لأنهم مهتدون وأنهم صالحون، كما قال يعني أصحاب لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي الجريمة إنهم أناس يتطهرون، يعني لا جريمة لهم عندهم إلا أنهم ناس يحبون الطهارة، ناس نظيفين، فقد لا تكون هناك أي جريمة مطلقا يعني بين أهل الشر لأهل الخير إلا أن أهل الخير ملتزمون صالحون طيبون فيعادونه بها. وأحيانا تقع يعني البلاء يقع على المسلمين بسبب شيء، بسبب شيء، بسبب خطأ من الأخطاء، بسبب سبب من المسبات، طبعا هذه الأخطاء لا ينبغي أن تقصد قصدا، وإنما تقع لأن الدعاء لله تبارك وتعالى غير معصومين، هم يجتهدون فقد يقعون في بعض الأخطاء، وتأتي من وراء هذه الأخطاء بلايا، فقد تخطئ إنسان مثلا تكلمه أو تخاطبه في الله تبارك وتعالى فتفلك منك كلمة من الكلمات فيأتيك من ورائها شر. ينبغي أن نعلم أن أمور الدعوة مقدرة أيضا، وأن كل شيء بقدر، فإذا وقع الإنسان في خطأ ينبغي أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه، ثم إذا أتاه بلاء من وراء هذا الخطأ ينبغي أن يصبر وأن لا يلوم، وأن لا تلوم جماعة الدعاة والجماعة المسلمة، أن لا تلوم المخطئين، بل ينبغي أن تغفر لهم زلتهم إذا كانوا مريدين للخير ومريدين للصلاح، وإنما أخطأوا يبين لهم الخطأ ثم بعد ذلك يغفر لهم، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله بالنسبة لمن أخطأ في أحد قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، مش فقط هذا بل شاورهم أيضا، يعني لا تترك مشورتهم أيضا، وهذا تطيبا لخاطرهم وجعل لهم في مصاف إخوانهم المؤمنين الذين لم يقع منهم خطأ. الشاهد ينبغي أن يعلم أن الابتلاء من لوازم الدعوة، ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده المؤمنين، فلا يظن ظان أنه ما دام هو داعي إلى الله تبارك وتعالى ومهتدي أنه لا بد أن يكون في صون الله وفي حفظه دائما ولا يمسه شر، لا، بل العكس هو الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. إذن المؤمن الداعي لله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون شعوره نحو البلاء هو مزيد من الصبر ومن الشكر لله تبارك وتعالى، مزيد من العلم أن هذه مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، وأن هذا امتحان لا بد أن يؤديه وفريضة من فرائض الجهاد ومن فرائض الدعوة، وأن لا يتبرم، لأن التبرم والتضايق من أن يأتي العبد المؤمن الداعي إلى الله تبارك وتعالى شيء من البلاء معناها أن الإنسان يعني ذهب مقام هذا الأخلاق مع الله تبارك وتعالى يكون قد انتهى. يكون لم يحقق مقام الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوجد الأرض والعالم على هذا النحو، فلنعلم أن الصراع بين الحق والباطل مشيئة لله تبارك وتعالى، وأنه لهذا خلق الناس. يعني من الغايات والأهداف التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى البشر على هذه الأرض بهذه الصورة أن يصارع الحق والباطل، وإلا فإن الله تبارك وتعالى معبود قبل أن يخلق البشر، معبود بالملائكة الذين يسبحون الله تبارك وتعالى لا يفترون. وأما عبادة البشر لله تبارك وتعالى فعبادة من نوع آخر، عبادة من نوع آخر، حتى إن الملائكة أنفسهم لم يفهموا الحكمة من خلق الناس، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله يعلم من هذا الإنسان علم ما يعلمه الملائكة. الله يخبر سبحانه وتعالى من هذه الغايات، قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. بيّن الله تبارك وتعالى بأن ما هو باطل أن خلق سماء الأرض وأن خلق الإنسان على هذا النحو، وأن مكن الإنسان من أن يفعل الخير وأن يفعل الشر كما قال: وهديناه النجدين. وبيّن أن من هذه الغايات، قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فبين أن من حكمته جل وعلا أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه يعني يضربه على دماغه يقتله فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، أي أيها الكفار، إذ تقولون إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الأرض ولم يخلق الناس بحكمة، عندما يشاهدون أن البشر الآن على هذه الأرض أرض مليئة بالظلم ومليئة بالفوضى ومليئة بالاضطراب ومليئة بصنوف كثيرة من صنوف يعني الفساد. فالله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فمن يعني غايات الرب تبارك وتعالى ومن يعني الأهداف التي من أجلها خلق الله البشر أن يصطلعوا وأن يضرب الحق الباطل وأن يجعل النصرة دائما لأهل الحق. ثم أخبر تبارك وتعالى بأنه معبود يعني بعبادة لا خلل فيها، وذلك من الملائكة، قال: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعبادة البشر، عبادة بني آدم في حقيقتها، يعني أعلى جزء في هذه العبادة وأعلى مقام في هذه العبادة هو مقام الدعوة، وإلا مقام الصلاة مثلا ومقام الذكر ومقام الصوم والتبتل، هذه المقامات لا تساوي شيء بجوار مثلا عبادة الملائكة، لا شيء. فذكر الملائكة وتسبيح الملائكة لله تبارك وتعالى هذه تسابيح وعبادات طويلة لا يستطيع البشر أن يقوم بشيء منها. ولكن العبادة التي خص بها البشر من يعني عن الملائكة هي الدعوة لله تبارك وتعالى والصراع بين الحق والباطل. فالملائكة مطيعون دائما، وليس في مجتمعهم من يكفر ومن يصارعوه، وإنما مجتمع البشر فقط هو الذي فيه الخير والشر. ولذلك كان الدعاء إلى الله تبارك وتعالى من البشر مكرمون، حتى إن بعض أهل السنة والجماعة ليفضل يعني المؤمن كامل الإيمان على الملائكة، يفضل المؤمنين على الملائكة، وذلك بهذا المقام. يعني لا يخلو نحن لا نخذل الملائكة بصلاتنا ولا بصيامنا ولا بطاعتنا من طاعات العبادة المطلقة لله تبارك وتعالى ولا بذكرنا، وإنما قد يفضل بعض البشر الملائكة بجهادهم بمقام الجهاد. ولذلك ذلوا مثلا على أن النبي صلى الله عليه ارتفع عن مقام جبريل كما وقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال له تقدم هذا مقام لا ينبغي لأحد إلا لك، يعني هذا مقام كما قال تبارك وتعالى عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، يعني لا يتعدى. فجبريل له مقام معلوم بين يدي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع فوق هذا المقام. تدلوا بهذا على أن يعني أفضل المؤمنين أكثر فضلا وأعلى منزلة من أفضل الملائكة، إن صح هذا الاعتقاد. وقل إن صح هذا الاستنتاج فأقول ما يفضل أو ما فضل يعني البشر الملائكة إلا بجهادهم وبدعوتهم وبصراعهم بين الحق والباطل. لما كان يعني أمر الجهاد على هذا النحو فمشاعر القلب ينبغي أن تحرر، مشاعر القلب يعني مشاعر الداعي لله تبارك وتعالى ينبغي أن تحرر وأن تخلص بالله تبارك وتعالى وأن تكون خالصة لله عز وجل، لأن هذا المقام الشريف ينبغي أن يكون خالصا نقيا. ولذلك بين النبي صلوات الله وسلامه عليه من المجاهد، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فأمر بإخلاص النية. وهذا مقام من مقامات الدعوة، ينبغي أن يكون العبد نيته خالصة في دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا مقام عام، مقام عام في كل العبادات، ولكن في مقام الدعوة ينبغي أن يكون أكثر، ينبغي أن يكون أكثر، لأننا كما قلنا إن هذه يعني مقام الدعوة من أشرف المقامات ومن أعلاها، بل قد يفضل فيها الداعي إلى الله تبارك وتعالى بعض الملائكة بدعوته وبصراعه وبتحمله الأذى وبتحمله المشقات. فإذا ينبغي أن يحرر هذا المقام ويجعل يعني عمل الداعي يعني يجعل خالص لله تبارك وتعالى. ولما أراد يعني أحد الصحابة والنبي عائد من إحدى غزواته رأى عينة ماء في شعب من جبال ومكان يعني مريح فيه مي، فقال يعني لو جلس الإنسان عند هذا الماء فعبد الله تبارك وتعالى. فلما سمع النبي ذلك قال يعني من قاتل بواق ناقة وجبت له الجنة، يعني أن مقام العبد في مقام الدعوة والجهاد في سبيل الله بواق ناقة، يعني ما بين الحلبتين للناقة وجبت له الجنة، أفضل من عبادة حب. فمخالصة الداعي عبدالله تحرير هذا المقام، تحرير مقام الدعوة لله تبارك وتعالى من الدخل وجعله خالصا لله تبارك وتعالى في كل حركات العبد وفي سكناته في كلامه في خروجه في دعوته لله تبارك وتعالى، ينبغي أن يجعل الله تبارك وتعالى نصف عينه وأن يعلم أن النتائج كلها بيد الله تبارك وتعالى. من الأمور الخطيرة في هذا المقام أن يظن بعض الناس جهلا بالطبع أن الله تبارك وتعالى في حاجة إلى يعني أن يدعو له الناس، وأن الله تبارك وتعالى محتاج إلى الناس في هذا، يعني محتاج إلى العبد ليدعو، وكأنه يعني ينظر أنه عمل خير في الرب تبارك وتعالى. الله بيّن أن الجهاد أن من يجاهد فإنما يجاهد نفسه، كما قال تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالم. فلا يجوز العبد بتاتا أن يظن أن الله محتاج إلى جهاد الناس وإلى قتال الناس وإلى دعوة الناس، بل لو شاء الله تبارك وتعالى هداية العالمين لفعل، كما قال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فينبغي أن يعلم يقينا أن الرب تبارك وتعالى قادر على هداية الناس جميعا وأنه قادر على الانتصار من الكفار وأنه قادر أن يعني أن يتحقق هذا بلا وسيلة وبلا دعوة منا وأن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين وغني عن أن ينصره أحد وإنما هو مجرد الابتلاء والاختبار ليعلم من يقوم بحق هذا المقام ومن ينكن عن هذا المقام. فينبغي لكل من خطى خطوة في سبيل الله تبارك وتعالى في الجهاد في سبيل الله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يعلم أنه هو المحتاج إلى هذا وليس الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية من أخطر القضايا بل قد لو خالط قلب الإنسان قلب العبد المؤمن الداعي إلى الله تبارك وتعالى شيء من الغرور وأنه لا أصبح له منة على الله تبارك وتعالى أو أنه عمل يعني له يد على الله عز وجل فقد يحبط عمله بها. بل ينبغي للعبد أن يعلم أنه هو المحتاج لأن يسعى وأن يكد وأن يكدح وأن يجاهد بماله وبنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أن يعني يوفقنا إلى تحقيق هذا المقام كما يحب ويرضى مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والسعيد كل السعادة من يعني هياه الله عز وجل ووفقه الله إلى هذا وأسأل الله أن يجعلنا منهم إنه لذلك والقادر عليه وأستغفر الله أستغفر. قتال الملائكة يعني قتال الملائكة تسليف يعني مو قتال حقيقي. فالملائكة يعني لو بيقاتلوا يعني قتال حقيقي ما حد يقف أمامهم يعني. فقتال الملائكة لا يسمى جهاد وإنما هو تسليف كما قال الله تبارك وتعالى فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان. فهذا تسليف فقط من الله عز وجل. يعني نحن نقصد أن مقام الدعوة يعني الملائكة ليس في أوساطهم دعوة في كفار وفي مسلمين وفي جهاد وفي تحمل أذى وفي بلاء وفي إخراج وفي كذا كما يحصل يعني للدعاء الله عز وجل. الكلام العام ما يعني ما يؤدي نتيجة يعني إذا مثلا إنسان بيخطئ يعني يعلم شاكي يعني إنسان بيخطئ يعلم ولا ينبغي بتاتا يعني إن مثلا يعني جماعة المسلمين تمزق لخطأ. أنا مثلا إذا واحد وقع في خطأ مش معنى خلاص يطرد ويهمل ومعناه إنه يفصل عن جماعة المسلمين لا. قد يعلم مثلا قد عاقب مثل الرسول ما امتنع عن كلام الناس اللي تأخروا عن غزوة تبوك أمر المسلمين لا يكلمهم بقوا 50 يوم ما يكلمهم. يعني قد يكون هناك عقوبات نوع من العقوبات بالنسبة للمخطئين أو المتكاسلين شايفين لا خلي خلي فكل هذا في إطار يعني في إطار التعليم والتربية لا ما هو في إطار الفصل والإبعاد. بيسأل الأخ يقول إن ينبغي إن يقول في بداية الدرس إن الله تبارك وتعالى هو الفاعل الحقيقي وأن المتصرف بيقول إن الله هو الفاعل حقيقة هو يعني فرق هناك بين يعني كلامي والكلام الذي يعنيه المتصوف. المتصوف يعني بأن يعني يقصد أن الله هو الفاعل، يعني أن القضية وحي وجود كل إنسان ما هو إلا مظهر من مظاهر الوجود الواحد، يعني لا يقولون هم بوجودين مفصلين، وجود الله تبارك وتعالى وجود العبد، وإنما يقولون بالوجود الواحد، وإنما كل هذه المظاهر من البشر إنما هم يعني مظهر لذلك الوجود الواحد. وأما نحن نقول إن الله تبارك وتعالى هو الفاعل بالنسبة إلى النتائج والآثار التي تترتب على يعني على يعني على نتيجة الدعوة من هداية الإنسان، فهذه هداية الله عز وجل ينبغي أن نعلم أنها كلمة كما قال الله عز وجل ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك أي نصر وأي خير يتحقق بالدعوة ينبغي أن نعلم أنه فعل الله، لأن النتيجة ملك الله، أنت تبذل السبب، شايف؟ فالسبب هو الذي يبذل الإنسان. يعني أنت تكلمت كلمة أو قاتلت، بس ما نتيجة هذا؟ نتيجة هالكلمة مثلا أن الله شرح لها صدر الإنسان ودخل في الإسلام، شرح الصدر فعل الله ودخول هذا الإنسان في الإسلام فعل الله. أما أنت تكلمت الكلمة يعني أنت بذلت السبب. فعندما نعتقد أن الله هو الفاعل الحقيقي، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أبرز هذه النتيجة للوجود. وأما ينبغي أن نعلم أن الفعل اللي هو فعل مثلا الجهاد وبذل المال والقتال والدعوة بأي وسيلة وسائل، طبعا هذه من سوء الإنسان، فنقال فلان خطب وفلان تكلم وفلان عمل وفلان جاهد وفلان خرج، لكن ما النتائج؟ نتائج الهداية ونتائج التوفيق ونتائج شرح صدور الناس إلى هذا ونتائج إزالة هذا المنكر وإثبات هذا الحق، هذا فعل الله عز وجل. نعم يبدو ما يكون كلامي تمام. أنا قلت يعتقد بعض أهل السنة أن أفاضل المؤمنين أفضل من الملائكة، شايف؟ قلت بعض أهل السنة، ما قلت إن هذا رأيي. قلت إن كان هذا الاعتقاد صحيح وبيستدل له بمثلا بارتفاع النبي فوق منزلة جبريل في السماء، قلت إن كان هذا الاعتقاد صحيح فالميزة التي يمتاز بها البشر هي الدعوة، شايف؟ الميزة التي من الممكن أن تميز عالم المؤمنين يدعو الله تبارك وتعالى وليست أي عبادة، لأن العبادات الأخرى الملائكة فيها يعني أفضل وأوسع باعا من البشر في مراحل طويلة. فالمجال الوحيد الذي تخصص فيه يعني اللي هو يحصل في عالم البشر هو تعالى الله تبارك وتعالى. كذا كذلك يعني مقاومة النوازع الشر في النفس والتغلب عليها هذه أيضا من أخلاق من من يعني من من أمور البشر. لا طبعا الداعي لازم له شروط والدعوة لها شروط ولها مواصفات، بس احنا الآن تكلمنا عن يعني الأمور القلبية التي ينبغي أن تتوفر في الداعي، اللي هي إخلاص النية، أن يعلم أنه هو المحتاج إلى الدعوة، أن يعلم أن نتائج من الله سبحانه وتعالى، ألا يمن ولا يستكثر بعمله، بل يعلم أنه مهما بذل فإنما يعني هذا من توفيق الله تبارك وتعالى ورحمة. هذه أمور قلبية ينبغي أن يعني أن يعني تكون موجودة في قلب كل داعي. وأما الأعمال يعني كيف مواصفاتها وإيش ينبغي أن يكون الداعي، هذه قضية ثانية. نعم. كيف؟ فعل نعم عمل، بس يعني احنا نحسب الدعوة بهذا الصراع الصراع الصراع الشر والعدو، هذا نوع طبعا نقل الرسالة وتعليم النبي محمد صلى الله وسلم عليه، هذا لا شك انه يعني بالمفهوم العام دعوة، شايف كيف؟ على كل حال أنا أرجو أن احنا يعني هذه قضية جانبية، وما هي المقصود؟ وإنما المقصود هو بيان شرف قضية تعالى الله تبارك وتعالى. وليس المقصود تفضيل البشر على الملائكة. هذه قضية يعني ما وراءها ظاهر، سواء نقول أشرف أو نقول أشرف. المهم هذا يعني إحنا يعني كما قلت في دروس التوحيد إن عقد المفاضلة بين البشر وبين الملائكة كما نعرف يعني إنما هو عقد بين مختلفين، نقارن بين مختلفين، لأن هي طبيعة وهي طبيعة وهي شيء وهذا شيء وهذا خلق وهذا خلق وهذا له نظام وهذا له نظام آخر، فما نفاضل بينهم؟ لو من يفاضل بين السيارة والطائرة؟ هذه لها أعمال وهذه لها أعمال، ما في وهي لها مجالات وهي لها مجالات. أما نفاضل بين سيارة وسيارة معقول، بين طائرة وطائرة معقول، أما بين سيارة وسيارة لا، ما هو غلط يعني. فأنا قلت من الأصل في دروس التوحيد إن التفاضل خطأ، ولكن أنا ذكرت على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال عندما يعتقد هذا إن القضية التي يعني محك في بالنسبة للبشر هي الدعوة. نعم. أولنا حديث صحيح عبدي يعني صلي أربعة من أول النهار أكفيك ألف. الفاتحة على كل حال يبدو صحيح أنها آية، لأنها هي الآية السابعة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي الآية السابعة وكان الرسول يقرأه. شفتي؟ طيب عشو. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.